الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها نحن أصدقاءنا في الحلقة الخامسة من برنامج حسن الزاد في طعام خير العباد، نتابع وإياكم التعرف على ما كان يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لمتابعته والتأسي به. من جملة الأطعمة التي كان يأكل منها النبي المصطفى عليه السلام، والذي يظهر في بعض الأحاديث أنه أكل أنواعا من الخضار والفواكه التي كانت في بلاده، ومنها الدباء وهو المعروف في بلاد الشام بالقرع، وأكل القثاء أيضا، كما جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي أكل القثاء مع الرطب، وكذلك الكمأة وهي نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر، كما جاء في الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه مسلم. كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب والعنب والبطيخ، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلو البارد، كما أكل كذلك العسل وحث على التداوي به فقال: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. وفي رواية السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء مع العسل. وجاء في الحديث أيضا قوله: فإن يكن شفاء أحدكم ففي شربة عسل. وشرب عليه الصلاة والسلام اللبن، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدح لبن وخمر، وهو ليس كخمر الدنيا، فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، رواه البخاري. والمقصود بالخمر خمر الجنة التي قال الله في وصفها: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وورد أيضا أنه لما كان النبي وأبو بكر في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة أدركه العطش، قال أبو بكر رضي الله عنه: فمررنا براع فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب، رواه مسلم. وكان النبي عليه السلام إذا أتي بلبن قال: بركة أو بركتان، رواه البخاري. هذا ولا يخفى أنه شرب الماء ومدحه بقوله: سيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء. وإلى هنا نتوقف عن التكلم في هذا المجال، ملتقانا بكم بإذن الله في حلقتنا القادمة من برنامج حسن الزاد في طعام خير العباد، فإلى اللقاء.